الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن: باب في ما أنكرت الجهمية. قال رحمه الله: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية البيت تشكو زوجها وما أسمع ما تقول، فأنزل الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في سننه: ونحن لا نزال في السنة، وأن الذي أنكره الجهمية والمعتزلة والأشعرية وغيرهم أنه كذب، وأنه يخرج من الإسلام، وأن الإنسان إذا اعتقد عقائدهم فإنه خارج من الإسلام. من المؤسف أن كثير من المفسرين ينكرون أحاديث في الصحيحين. انظر في الصحيحين النووي والسخاوي والسيوطي وأمثال هؤلاء اللي يفسرون القرآن، يقولون الأحاديث اللي وردت في رؤية الله يوم القيامة هذا كله منكر. سبحان الله سبحان الله، في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم موجود، يقولون منكر علشان أنكم أشعرية تنكرون رؤية الله تعالى في الآخرة وتنكرون كلامه، علشان مذهبكم تنكرون رؤية رب العالمين أن يراه العباد الصالحون يوم القيامة، تنكرون هذا فتجرؤون على البخاري ومسلم تجعلون حديثهم منكر. واحد من الإخوان جاب يسأل النووي والسخاوي والسيوطي والحاكم وأمثال هؤلاء أشعري ينكرون رؤية الله في الآخرة وينكرون الله يتكلم كما سيأتي. الشاهد أن المسلم يحرص على اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو أن يثبت ما أثبته الله لنفسه في كتابه من الرؤية لرب العالمين يوم القيامة: للذين أحسنوا الحسنى الجنة وزيادة، وهي رؤية الله تعالى، رؤية وجه الله في الآخرة كما في الصحيحين وأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، الأمهات الست ومسند أحمد وموطأ مالك، جميع كتب السنة تذكر أن الله يرى في الآخرة، ومعتقد أهل السنة والجماعة أن الله يرى في الآخرة. فما أنكر هذا فهو ملحد، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون يعني يخرجون ويميلون. الإلحاد هو الميل عن طريقة السلف الصالح وطريقة أهل السنة والجماعة. الشاهد يقول ابن ماجه رحمه الله: باب ما أنكره الجهمية. أتبع جهم بن صفوان الساساني، كل بعض الناس اليوم حتى اليوم فقهاء الحنافية الأحناف، فقهاء المالكية، فقهاء الشافعية، فقهاء الحنابلة، كلها أشاعرة. من المؤسف أنك ترى الإنسان يفسر آية من القرآن ثم يأتي برأي الأشعرية. كل الفقهاء اليوم في زماننا هذا غالبا إلا ما شاء الله فهم أشعرية غالبا. نعم. حدثنا علي بن محمد، يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية، أبو معاوية الضرير قال حدثنا الأعمش، الأعمش قال حدثنا تميم بن سلمة، تميم بن سلمة قال عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: تعالى ربنا الذي سمع صوته سمع الأصوات تعالى وتقدسنا. تقول: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، جميع الأصوات في الدنيا في السماء وفي الأرض كله يسمع تعالى وفرده وكله بإرادته، فالسمع ثابت لرب العالمين يليق بجلاله وعظمته، سمعا يليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. حتى لو كان في الآدم سمع، يقولوا لا، اللي في الآدم يكون الآدم على قدر ضعفه واستكانته وعجزه، ورب العالمين على قدر جبروته وكبريائه، له سمع وبصر تعالى وتقدس، وهو السميع البصير يتكرر في القرآن، وهو السميع البصير. فنثبت لله سمع يليق بجلاله وعظمته بدون تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، فليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نثبت الله سمع وبصر، إنني معكم، يقول لموسى إنني معكم أسمع وأرى، تعالى وتقدس، إنني معكم أسمع وأرى، تعالى وتقدس. الشاهد أن عائشة تقول: سبحان الذي وسع سمعه صوت الأسماع، وسع سمعه الأصوات. امرأة ثابت بن جسم بن شماس تشتكي زوجها ثابت تقول يا رسول الله أنا ما أنكر عليه دين لكن أخاف أن أخرج من الإسلام أبصق بوجهه لا شفته أكره كر حتى أني أريد أن أبصق بوجهه ولا أبصق بوجه زوجي أصير لي عليه حرج وكذب. قال لا أريد قال تردين عليه حديقة قالت نعم فردت عليه حقه. الظاهر المجادلة تجادل بزوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سفيان بن عيسى عن ابن عجلان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب ربكم على نفسه بيده قبل أن يخلق الخلق رحمتي سبقت غضبي. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى محمد بن يحيى قال حدثنا صفوان بن عيسى صفوان بن عيسى قال حدثنا ابن عجلان عن ابي عجلان بن محمد قال عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب ربكم على نفسه بيده قبل ان يخلق الخلق كتب ربكم على نفسه بيده اثبات اليد لرب العالمين تعالى وتقدس له يدين يليقان بجلاله وعظمته والمخلوق يليق بعجزه وضعفه فربنا له يدين يليق بجلاله وعظمته كتب التوراة لموسى بيده خلق آدم بيده إلى آخره فنثبت لله يدين نثبت لله يدين تليق بجلاله وعظمته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا نكيف ولا نشبه ولا نعطل هؤلاء عطلوا صفات الله كمال الله وصفاته عطلوها نفيا من التشبيه علشان ما نشبه الخالق والمخلوق يقولون لأجل ما نشبه الخالق والمخلوق ما يمكن اللي بالمخلوق أن نشبهه بالخالق قل أنتم فررتوا من شيء وقوقتوا بشر منه وهو التعطيل تعطيل أسماء الله تعالى وصفاته وإثباتها له حقيقة معنا وحقيقة وإسما نثبتها لله تعالى وتقدس كل ما أثبت لنفسه في الكتاب نثبته كلما أثبت له الرسول في سنة نثبته وكلما نفى ربنا عن نفسه ننفى وكلما نفى الرسول عن ربه ننفى ونسكت عما سكت الله عنه وما سكت عنه الرسول. نعم. كتب ربكم على نفسه بيده قبل أن يخلق الخلق أن رحمتي سبقت غضبي. الحمد لله الحمد لله هذا من نعمة الله وكرمه وعطائه العبادة أن الرحمة سبقت الغضب الرحمة سبقت غضب يرحم العباد قبل أن يغضب عليهم فرحمتي سبقت غضبي فإذا غضب أو حصل غضب فإن الرحمة تسبق الغضب رحمتي كتب على نفسه بيده أن رحمتي سبقت غضبي الحمد لله على هذه النعمة. نعم. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي ويحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا موسى بن إبراهيم بن كثير الأنصار الحزامي أنه قال سمعت طلحة بن خراج أنه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول لما قتل عبد الله بن حرام رضي الله عنه يوم أحد عبد الله بن عمرو بن حرام يوم أحد لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا جابر ألا أخبرك ما قال ربك لأبيك وقال يحيى في حديثه فقال يا جابر ما لي أراك منكسرا قال قلت يا رسول الله شهد أبي وترك عيالا ودينا قال أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك قال بلى يا رسول الله قال ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب وكلم أباك كفاحا فقال يا عبدي تمنى علي أعطك قال يا ربي تحييني فأقتل فيك ثانية فقال الرب سبحانه إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون قال يا ربي فأبلغ من ورائي قال فأنزل الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يقول الإمام بن ماجه رحمه الله حدثنا إبراهيم بن المنذر ويحيى بن حبيب قال حدثنا موسى بن إبراهيم قال حدثنا طلحة بن خراج الحسن بن خراج طلحة بن خراج قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول إن النبي إن أباه لما قتل في أحد أباه عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنه قتل يوم أحد فلما قتل جابر رضي الله تعالى عنه عنده ديون على أبيه ومات وعلى وبنات 9 أو 7 بنات كلها صارن بحلق جابر، وجابر شباب توه ما يمكن له 20 سنة أو أقل. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام تلقى جابر فقال ما لي أراك، في رواية ما لي أراك واجما، أو قال إنه قال له في الحال ألا أخبرك أو أبشرك بما قال الله لأبيك بما لقي الله أبيك. قال بلى يا رسول الله. قال إن الله قال لأبيك، تكلم كلم أبيك بدون ترجمان، وكان كلم نعم وكلم أباك كفاحا، كلم أبا يكلم الناس من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا. والشاهد من إرادة هنا إثبات الكلام لرب العالمين حقيقة، إثبات الكلام وأن الله يتكلم بما شاء متى شاء. كلام الله يتكلم متى شاء بما شاء تعالى وتقدس، يتكلم ويسكت، ويتكلم بما شاء متى شاء تعالى وتقدس. وصفة الكلام حقيقة معنى وذاتا وصفة، تكلم ربنا ويتكلم متى شاء بما شاء، بما شاء من الكلام يتكلم ويتكلم ويتكلم متى شاء بما شاء. فإثبات الكلام له حقيقة، هذا هو طريقة أهل السنة والجماعة، أن نثبت أن الله يتكلم وأنه يليق كلامه يليق بجلاله وعظمته تعالى بدون تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تنفيذ، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير تعالى وتقدس. الشاهد أن جابر بشره الرسول عليه الصلاة والسلام بأن الله لقى أباه فقال له يتكلمه كفاحا بدون حجاب، يكلم باقين بحجاب، وأباك كلمه بدون حجاب. ويشاهد إثبات الكلام لله رب العالمين، وأنه قال له تمنى يا جابر يا عبد الله بن عمرو بن حرام، قال تمنى أن تحييني فأقتل مرة ثانية لعظم ما لقى من الأجر في سبيل الله، قتل في سبيل الله أرجعني أقتل أيضا ثانية. قال إني كتبت أن لهم لا يرجعون، أنهم إلى الدنيا لا يرجعون، لكن قال أجل يا ربي أبلغهم عنا أننا أحيا وأننا في الجنة وأننا كذا. فأنزل الله تعالى وتقدس ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال رحمه الله حدثنا وكنا نبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان نبي الزناد عن الأعرج نبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يضحك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما دخل الجنة، قاتل هذا في سبيل الله فاستشهد، ثم يتوب الله على قاتله فيسلم فيقاتل في سبيل الله فاستشهد. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عبد الله عن الأعرج عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إن الله يضحك. هذا الشاهد أن الله يضحك، صفة من صفاته تعالى وتقدس أنه يضحك تعالى وتقدس، كما أنه يغضب يضحك أيضا. ولهذا مرنا في الليلة الماضية أحاديث أبي لقيط بن صبرة أبو رزين يقول لا نعدم من رب يضحك، لا نعدم خيرا من رب يضحك. نعم مولانا يضحك تعالى وتقدس، وهي صفة كمال لرب العالمين، يضحك ويضحك صفة كمال لرب العالمين تعالى وتقدس، نثبتها حقيقة ومعنى واسما يليق بجلاله، يليق هذا الضحك بجلاله وعظمته بدون تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل. الشاهد من هنا أن الله يضحك، صفة الضحك لله. قال إن الله يضحك نعم يضحك إلى رجلين يقتل أحد. إن الله يضحك إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر، يقتل هذا يقتل في سبيل الله، ثم القاتل يسلم ويقتل في سبيل القاتل فيقتل في سبيل الله. مثال هذا عكاشة بن محصن الذي شهد له الرسول أنه مع 70,000 لما قال ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قام عكاشة رضي الله عنه قال رسول الله ادع الله أن أكون منهم، قال أنت منهم. فهم قام رجل آخر فقال ادع الله أن أكون، قال سبقك بها عكاشة، صار المسألة مسابقة لا أحد يقوم، خلاص راح سبقها عكاشة. من قتله؟ طليحة بن خويلد الأسد، قتله ولد عمه في جبل سلمة الذي هي بلاد طي، سلمة وأجا متقابلين، سلمة قبلة وأجا شمالا، فقتله في جبل سلمة قتله ابن أخيه طليحة بن خويلد الأسدي، قتل عكاشة رضي الله عنه في ريع الشرع، هناك ريع بوسط الجبل يسمى ريع الشرع، فيه الأسود محصورة. فالشاهد أنه أسلم وحسن إسلامه ثم ذهب يقاتل في سبيل الله فقتل. هذا طليحة بن خويلد الأسدي قتل عكاشة شهيدا ثم أسلم وحسن إسلامه، واستأذن عمر أن يقاتل في سبيل الله مع الجيوش، وكان بطل شجاع وتقدم الجيوش قدامها وصار يقاتل الكفرة، ففعل فعل المجاهدين في سبيل الله حتى قتل، قتل في المعمعة وهو يقاتل في سبيل الله. فهذا في الجنة وهذا في الجنة. هذا هو صورة قول الرسول عليه الصلاة والسلام: يقتل هذا وهذا وهذا هذا، يضحك ربك لرجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخلان الجنة. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يحيى ونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: ألا الملك أين ملوك الأرض؟ يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أرملة بن يحيى حرملة بن يحيى التجيبي ويونس بن عبد الأعلى ويونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد يونس بن يزيد الأيلي قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، يقبض الله الأرض يوم القيامة، يقبض الله الأرض يوم القيامة ويقبض ويطوي السماء بيمينه، ثم يهزهن ويقول: أين ملوك الأرض؟ أين ملوك الأرض؟ ما هناك، لأن الله تعالى تقدس قد أمات كل أحد، لا ملوك الأرض ولا حتى ملائكة السماء، كل ما بقي إلا الحي القيوم فقط الحادث، الحي القيوم تعالى وتقدس يبقى وحده، يهز يطوي السماء ويبسط الأرض ثم يهزهن ويقول: أين ملوك الأرض؟ ما في أحد، لأن النفخة الثانية الأولى النفخة الصور الأولى يميت كل أحد، كل يروح يموت، حتى الملائكة، حتى ملك الموت، حتى إسرافيل وميكائيل، ما يبقى للحي القيوم وحده لا شريك له، ثم يطوي السماوات والأرض ويقول: أين ملوك الأرض؟ أين الجبابرة؟ أين المتكبرون؟ أين المتقطرسون؟ أين أين؟ لمن الملك اليوم؟ فيرد على نفسه تعالى وتقدس: لله رب العالمين، لله الواحد القهار، لله الواحد القهار، لمن الملك اليوم؟ أين ملوك الأرض الجبابرة الطغاة؟ أين هم؟ وين راحوا؟ لمن الملك اليوم؟ قال: لله الواحد القهار تعالى وتقدس. ثم يحيي الله تعالى إسرافيل فينفخ في الصورة النفخة الثانية فيحيى من على وجه الأرض، يريده الله أن يحيى يحيى، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، ونفخ في الصور فصعق، هذه النفخة الأولى، فنفخ فصعق من في السماوات، يعني مات كل من على وجه الأرض، كل مخلوق في السماء وفي الأرض يموت، ما يبقى للواحد الأحد القهار تعالى وتقدس، يموت من في الأرض. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن الصبا قال حدثنا الوليد بن أبي ثور الهمداني عن سماك عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال: كنت بالوطاء في عسابة وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت به سحابة فنظر إليها فقال: ما تسمون هذه؟ قالوا: السحاب. قال: والمز. قالوا: والمز. قال: والعنان. قالوا: أبو بكر. قالوا: والعنان. قال: كم ترون بينك وبين السماء؟ قالوا: لا ندري. قال: فإن بينكم وبينها إما واحدا أو اثنين أو ثلاثة وسبعين سنة، والسماء فوقها كذلك حتى أدى سبع سماوات، ثم فوق السماء السابعة بحر بين أعلى وأسفله كما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أضلافهن وركبهن كما بين السماء إلى سماء، ثم على ظهورهن العرش بين أعلى وأسفله كما بين سماء إلى سماء، ثم الله فوق ذلك تبارك وتعالى. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن الصباح محمد بن الصباح قال حدثنا الوليد بن أبي ثور الوليد بن أبي سمرة قال عن سماك عن سماك بن حرب قال حدثنا عبد الله بن عميرة عبد الله بن عميرة قال حدثنا الأحنف بن قيس الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب أنه قال نعم كنت في البطحاء في عصابة وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنت في البطحاء في عصابة وفيهم رسول الله عليه الصلاة والسلام فمرت سحابة فقال ما هذه السحاب؟ قالوا السحاب. قال والمزن؟ قالوا والمزن. قال والعنان؟ قالوا والعنان. قال إنما بين السماء والأرض قال أم واحد أو اثنين أو ثلاث وسبعين اللي ثبت أنها 500. كل سماء عرضه 500 وبين السماء والسماء الآخر 500 وبين الهواء والبحر 500 والعرش فوق ذلك. والذي يحمل العرش اليوم 4 أوعال فقط. اللي يحمل العرش اليوم 4 أوعال فقط ما بين كتفه إلى منكبه مسيرة 500 سنة كما بين السماء والأرض. ويوم القيامة يحمل عرشك عرش راح يحمل عرش ربك يومئذ فوقهم 8 يصيرون 8 ملائكة الآخر إذا قامت القيامة وحشر الناس يحمل ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يوم القيامة 8 أما الآن فهم 4 فقط 4 ملائكة يسمونه الأوعال لأن ما بين الكتف وبين العنق ما بين مثل ما بين السماء والأرض. الشاهد أنه قال أنه ما بين السماء وسماء 73 سنة وما بين السماء وسمك السماء 73 سنة وما بين السماء والسماء 73 سنة وما بينهما 73 سنة. الصحيح أن سمك السماء 500 وما بين السماء والسماء 500 وما بين ذلك بحر 500 والعرش فوق ذلك والأوعال 4 هذا هو الصحيح اللي ورد في الصحيحين أنه 500. الشاهد أن المقصود هو أن ربك فوق ذلك فوق العرش أن الله فوق العرش استوى على عرشه. وما يؤمن أن الله استوى على العرش تعالى وتقدس بذاته فهو كافر خارج ملة الإسلام. اللي ما يؤمن بعلو الله على عرشه وأنه هو الذي يمسك السماوات والأرض. إذا قلنا إن الله على العرش استوى 7 آيات في 7 سور الله الذي خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش. والاستواء معناه الاستواء. إذا أردت أن تعرف معنى الاستواء على وارتفع وصعد واستقر. معنى الاستواء على وارتفع وصعد واستقر. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الكلم الطيب إليه يصعد لكن ما الذي يرفعه؟ العمل الصالح يرفعه إلى الله. الشاهد أن ربنا استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته. ومن قال استولى أو فعل كذا أو أصنف أو جاء بأحاديث أخرى فهذا كله غلط في غلط. كله خروج عن معنى الاستواء. مالك رحمه الله لما سئل عن الكيفية قال الاستواء معلوم. الاستواء استواء الله على عرشه معلوم عند العرب وهو على وارتفع وصعد واستقر. والكيفية بدعة. سؤال عن الكيفية بدعة. ولا أرى أنك إلا أنك رجل سوء أخرجوه. فأخرجوه من مجلس مالك. ليش؟ لأنه استدعى على الكيفية. قال كيف استوى؟ قال الكيفية بدعة. السؤال عن الكيفية بدعة. الاستواء معلوم عند العرب وهو على وارتفع وصعد واستقر. وأما السؤال عن الكيفية فهو بدعة. لا يعلم كيف استوى إلا الله تعالى وتقدم. وهو ليس معنى قولنا إن الله استوى على العرش بذاته أن العرش هو اللي يحويه بل هو الذي يمسك السماوات والأرض والعرش والكرسي تعالى وتقدس يمسك كل شيء. كل شيء خلق هو اللي يمسكه أن يزول وإن زال غيره. فالشاهد أن الله هو اللي يمسك كل شيء لكنها ثبتت. الاستواء ثبت أنه استوى على العرش في 7 آيات في 7 سور استوى على العرش تعالى وتقدس. فنثبت ما أثبته الله له في كتابه لنفسه في كتابه ونثبت ما أثبته الرسول لربه وننفي ما نفى الرب عن نفسه وننفي ما نفى الرسول عن ربه ونسكت عما سكت الله عنه ونسكت عما سكت الرسول عنه لا نتكلفه بالبحث. نعم. ثم فوق ذلك 8 أوعال. ثم فوق ذلك قال 8 أوعال. هذا الظاهر أنه غلط من الراوي وإلا فهو 4 أوعال يعني 4 ملائكة اللي يحملون العرش اليوم هذا. ولكن سيكون 8 يوم القيامة ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 الآن 4. نعم. قال رحمه الله حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن إكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله أمرا في السماء ضربت الملائكة أجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان فحتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قال فيسمعها مسترق السمع بعضهم فوق بعض فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها إلى الذي تحته فيلقيها على لسان الكاهن أو الساحر، فربما لم يدرك حتى يلقيها فيكذب معها مئة كذبة فتصدق تلك الكلمة التي سمعت من السماء. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا يعقوب بن حميد، يعقوب بن حميد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا عكرمة قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قضى الله أمرا من السماء ضربت الملائكة. يقول إذا قضى الله أمرا من السماء، وفي صحيح مسلم في السماء حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، إن قضى الله أمرا في السماء أو قضى الله أمرا من السماء يعني تكلم، قضى يعني تكلم فيه إثبات الكلام والقضاء لرب العالمين تعالى وتقدس. إذا قضى الله أمرا في السماء ما اهتزت تحركت أو ضربت الملائكة بأجنحة خضعانا لما تسمع من كلام رب العالمين. إذا تكلم الله ضربت الملائكة بأجنحتها خوفا وخضعانا لرب العالمين. نعم تكلم، إذا تكلم تعالى وتقدس كأنه سلسلة على صفوان، سلسلة تجرها على حجر، صفوان حجر أملس، ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. فإذا سمعت الملائكة خضعتها ضربت بأجنحتها خوفا وخضعانا لرب العالمين تعالى وتقدس، فيأمر جبريل على الملائكة، يا جبريل ماذا قال الله؟ قال قال الحق وهو العلي الكبير، قال الحق وهو العلي. فينزل جبريل بالأمر إلى الرسل الذي يريد الله تعالى أن يرسلهم، أو ينزل بالأمر إلى الأرض. فهناك قبل البعثة، قبل أن يبعث الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يسترقون السمع، وكان الكهان والمنجمون والسحرة كثير جدا على وقت المشركين. فلما بعث الرسول حد من نشاط الشياطين ونشاط الجن، حد حتى صاروا يدنون من السماء يسمعون بعض الكلام لكن ما يسمعون بعضه، وصاروا يحرقون، تأتيهم النار فتحرق جميع القبيلة التي تراكبت حتى تستمع السر، وأحيانا يذهبون ولا تدركه حتى يلقي الكلمة على الساحر أو الكاهن آخرهم أو أولهم، هذا يقرها بهذا وهذا متراكبين هكذا بعضهم فوق بعض متراكبين هكذا، فهذا يلقيها على هذا وهذا يلقيها على هذا وهذا على هذا حتى تصل إلى هذا. هذا أما أدركه الشهاب وأحرقه قبل أن يلقي الكلمة، أو أنه سبق إلى الساحر أو الكاهن فألقى الكلمة، الثاني ألقى الكلمة على لسان الساحر أو الكاهن أو المنجم، فيتكلم أن الله سيبعث كذا وكذا والله سيقول كذا وكذا، فيصدق بالكلمة التي سمعت من السماء ويكذب معها مئة كذبة، لاحظ، فيصدق بالجميع. ليش؟ لأنه صدق بواحدة خلاص معناه أنه صادق، وكل كذب مئة يف كذبة يصدق بها لأنه صدق بواحدة. فالكهنة والمنجمون السحرة كذبة حتى لو صدقوا فهم كذبة، وليأتي إليهم من ذهب إلى ساحر أو كاهن أو منجم فهو فسألة فلم تقبل له صلاة 40 يوم، لم تقبل له صلاة 40 يوم، ومن سأله فصدقه كفره، من سأله فصدقه منجم أو كاهن أو ساحر سأله فصدقه فكفر بما أنزل على محمد، لأنه ما يعلم الغيب إلا الله، لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، ما يعلم الغيب إلا الله. فمن صدقه إنما قد يصدق بكلمة، هذا يموت أو يجي مطر أو لا يجي مطر أو الأرض هذه تخسف، أو يصدق بالكلمة التي سمعت من السماء لكن يضيف إليها 100 كذبة فيصدقه الناس، لأنه صدق بواحدة يصدقه الناس بالجميع، وهو كله كذب في كذب، لأنه ما يعلم الغيب إلا الله تعالى وتقدسنا. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ب5 كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لحركت سبحات وجهه من تهى إليه بصره من خلقه. يقول الإمام بن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال عن الأعمش قال عن سليمان الأعمش قال حدثنا عمرو بن مرة عمرو بن مرة قال عن أبي عبيدة قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات. يقول أبو موسى قام فينا رسول الله عليه الصلاة والسلام بخمس كلمات. نعم. فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له. فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له نام. نعم نعم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. يخفض القسط ويرفعه. يخفض القسط الميزان ويرفعه. يرفع هذا ويخفض هذا. يعز هذا بذل هذا. تعالى وتقدس. أوامر إلهي ربانية من الله تعالى وتقدس. يأخذ القسط ويرفعه. يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. حجابه النور. حجابه النور لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. سبحات الذبذبات النور الذي تصدر لو كشفه كشف هذا الحجاب لا أحرقت سبحات وجه النور الذي ينتهي لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. بصره ينتهي إلى جميع الخلق. جميع من في الأرض من في السماء ينتهي بصره تعالى وتقدس. لكنه محجوب. حجب نفسه لأن لا يحرق عنه. لا لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. يخفض القسط ويرفعه. حجابه النور لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. ثم قرأ أبو عبيدة أم بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عتبة بن عبيد الله المسعودي قال حدثنا عمرو بن مرة قال عن أبي عبيدة قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إن الله لا ينام ولا ينبغي له إن الله لا ينام. نعم ما ينام تعالى وتقدس ولا ينبغي له أن ينام. لا تأخذه سر قبل الليل. هل العمل يرفع إلى الله في الليل والنهار؟ تقول نعم. ما الذي يرفع إذن اليوم الخميس والجمعة يرفع إليه عمل؟ تقول باقي سيئات الصغار. وأما الكبار فترفع كل يوم. الحسنات والسيئات ترفع كل يوم لكن السيئات الصغار ترفع يوم الاثنين والخميس أو الخميس فيمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء. السيئات الصغار ترفع يوم الخميس والاثنين فيمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء. ولهذا يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. الأصل موجود في أم الكتاب. هذا العمل يجري على حسب أم الكتاب. أما هنا فيرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. ما سيقضيه على عباده أو قضاه على عباده سيمضي في الليل قبل النهار وفي النهار قبل الليل. نعم. حجابه النور لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه من تأ إليه بصره من خلقه. اقرأوا إن شئتم. نعم. أنبورك من في النار يعني النور. أنبورك من في النور ومن حولها. من في النار ومن النور يقال له نار ويقال له نور. ومن حولها. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمين الله ملاء لا يغيضها شيء صحاء الليل والنهار وبيد الأخرى الميزان يرفع القسط ويخفض. قال أرأيت ما أنفق منذ خلق الله السماوات والأرض فإنه لم ينقص مما في يدي شيئا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال محمد بن إسحاق قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يمين الله ملأ وكلتا يديه يمين. يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. الليل والنهار تنفق. لو أنفق انظروا ما أنفق منذ خلق الله الخلق ما الذي أنفقه. يقول الله في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم سألوا كل واحد سأل مسألة وأعطيته مسألته ما نقص من ذلك من ملك شيئا ولو سألوني كذا ما نقص من ملك شيئا إلى آخره الحديث القدسي الذي رواه أبو ذر رضي الله عنه. الشاهد هنا يقول يد الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار تنفق الليل والنهار. انظروا ما أنفق منذ خلق الخلق إلى يوم القيامة ما ينقص من ملكه شيء تعالى وتقدس له. وبيده الأخرى الميزان يرفعه. يقول بيده الأخرى الميزان يخفضه ويرفعه. الميزان هو الخفض والرفع القسط الذي يخفض هذا ويذل هذا ويعز هذا وينصر هذا إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار محمد بن السباح قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم قال حدثني ابي عن عبيد الله بن مقسم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول ياخذ الجبار سماواته وارضه بيده وقبض بيده فجعل يقبضها ويبسطها ثم يقول أنا الجبار أين الجبارون أين المتكبرون. قال ويتمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعن يساره حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إنه أقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي أبي حازم الصغير سلمة بن دينار أبي حازم الصغير قال حدثنا عبيد الله بن مقسم بن مقسم قال عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول يأخذ الجبار سماواتي وأرضه. يقول سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يصف الجبار تعالى وتقدس وهو على المنبر جالس على المنبر ويصف الجبار تعالى وتقدس يقول إن الله يطوي السماوات على الأصبع والأرضين على الأصبع ثم يتحرك الرسول عليه الصلاة والسلام. والسؤال هنا ألا يكون تشبيها فعل الرسول؟ أن تقول لا الرسول يحكي للصحابة ما سيكون من رب العالمين يقول أنا الجبار أين الجبارون ثم يميل كذا أين المتكبرون ثم يميل قليل يري الناس أن الله تعالى وتقدس يغضب غضب وإذا غضب يتحرك الرسول فأن الله يتحرك. فقال أنا أين الجبارون أين المتكبرون أين ملوك الأرض لمن الملك اليوم يجاوب نفسه بنفسه لله الواحد القهار تعالى وتقدس. يحكي يقول أنا خشينا أن يسقط المنبر يسقط من كثرة حركة الرسول ويهز يمين ويأتي يسار يصف ما يفعل الله تعالى وتقدس. نعم ويثبت التوحيد في قلوب الصحابة ولا يسمى تشبيه هذا لله. نقول لله المثل الأعلى ولله المثل الأعلى يفعل كذا ويفعل كذا ولله المثل الأعلى. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا ابن جابر قال سمعت بسر بن عبيد الله يقول سمعت أبا إدريس الخولاني يقول حدثني النواس بن سمعان رضي الله عنه الكلابي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من قلب إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن إن شاء قام وإن شاء ساقه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. قال والميزان بيد الرحمن يرفع أقواما ويخفض آخرين إلى يوم القيامة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا ابن جابر قال قال سمعت بسر بن عبيد يقول عن أبي إدريس الخولاني قال حدثني النواس بن سمعان الكلابي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من قلب إلا بين أصبعين. يقول النواس بن سمعان سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. ولهذا يكثر الرسول عليه الصلاة والسلام من قول يا مثبت القلوب والذي ورد في الصحيحين يا مقلب القلوب ثبت القلب على دينك. وإن قلت يا مثبت جاد لكن يا مقلب هذا اللي ورد في الصحيحين يا مقلب يكثر عليه الصلاة والسلام من قول يا مقلب القلوب ثبت القلب على دينك لما قال إن القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن قال عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب كان يكثر من قول يا مقلب القلوب ثبت القلب على دينك. والميزان بيد الرحمن ثم قال والميزان بيد الرحمن يخفضنا القسط يعني يخفض هذا ويرفع هذا ويعز هذا وينصر هذا ويذل هذا ويهلك هذا ويحيي هذا إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا عبد الله بن اسماعيل عن مجالد عن ابي الوداك عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يضحك الى ثلاثه: للصف في الصلاه، وللرجل يصلي في جوف الليل، وللرجل يقاتل وراه قال خلف الكتيبه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو كريب محمد بن علاء قال حدثنا عبد الله بن إسماعيل قال حدثنا مجالد قال عن أبي الوداك قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن ربك يضحك، هذا الشاهد أن الله يضحك، وأن ضحكه صفة من صفاته تعالى وتقدس يثبتها حقا حقيقة اسما ومعنى وحقيقة، ضحكه يليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير بدون تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تفضيل. الشاهد يقول إن الله يضحك لثلاثة: الأول في الصف في الصلاة، إذا مسك الصف، إنسان جاء في الصف ثم مسك الصف يصلي مع المسلمين، والله يعجب للصفوف ويباهي بهم الملائكة صفوف. ولهذا موسى عليه الصلاة والسلام قال لله رب العالمين: يا ربي أجد أمة تصف في صلاتها كصفوف الملائكة عند ربها، فاجعلهم يا ربي أمتي. قال: تلك أمة أحمد يا موسى، تلك أمة أحمد يا موسى. قال: يا ربي إني أجد أمة أنا أجي لها في صدورها فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد يا موسى، انظر أنا أجي لها في صدورها. القرآن في الصدور عند الصحابة والتابعين وتبع الأتباع قبل أن تأتي المطابع، قبل أن يعرفون المطابع في الصدور، أنا أجيلهم قرآنهم في صدورهم فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد يا موسى. في أسئلة كثيرة سأل موسى ربه أن يجعله أمتي، ويجاب رب العالمين تعالى وتقدس: تلك أمة أحمد يا موسى، إلى آخره. الشاهد يقول إن الله تعالى وتقدس يضحك لثلاثة: واحد يصف الصف يصلي لرب العالمين تعالى وتقدس، وواحد يناجي ربه آخر الليل يصلي آخر عند التنزل الإلهي يناجي ربه، والثالث يقاتل تحت وراء كتيبة، كتيبة من المجاهدين يقاتل وراهم خلفهم علشان ما ينهزمون، ولكنه ضارب يقاتل المشركين وراء كتيبة أو مع كتيبة، كتيبة هي الفرقة من الجيش يقاتل معهم ويتقدم ويتأخر، ينظر إلى هذولا لا فيهم هزة، هذولا فيهم يتقدم ويقاتل عنهم ويدفع هؤلاء ويدفع هؤلاء إلى آخر. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن عثمان عن ابن المغيرة الثقفي عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في الموسم فيقول: ألا رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. يقول الإمام بن ماجه رحمه الله حدثنا أحمد بن يحيى أحمد بن يحيى محمد بن يحيى اليماني قال حدثنا عبد الله بن رجاء عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا عثمان بن المغيرة قال حدثنا سالم بن أبي الجعد سالم بن أبي الجعد قال حدثنا جابر بن عبد الله جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كان يمشي في صفوف في منى في خيام العرب، لما يحجون العرب كانوا يحجون قبل الإسلام بكثير، قبل الإسلام بكثير يخرجون من مكة، لكن قريش يقفون بالمزدلف ولا يخرجون، يسمون أنفسهم الحمص يعني الطاهرين، الحمص يعني الطاهرين، ولا نخرج إحنا أهل البيت ولا نخرج إلا إلى عرفات، الناس تروح إلى عرفات وتقف في عرفات وأهل مكة يقفون بالمشعر. ولهذا يقول جبير بن مطعم أظنه جبير يقول: خرجت مرة إلى الحج فرأيت محمد عليه الصلاة والسلام وقبل أن واقفا بعرفات، سبحان الله هذا من الحمص كيف خرج؟ يقول: كان يخرج عليه يحج قبل الإسلام، قبل أن ينبه عليه السلام، قبل أن تأتيه الرسالة يذهب إلى عرفات، يقول: رأيته والحمص لا يخرجون، قريش ما تخرج. يقول: فيقول: رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عليه الصلاة والسلام: للناس أيها الناس من يحملني، من يحميني حتى أبلغ كلام ربي. هذا الشاهد كلام ربي، أن الله يتكلم، أن الله صفة الكلام صفة من صفات الكمال لرب العالمين تعالى وتقدس، يتكلم متى شاء بما شاء، كلامه صفة من صفاته. ومن أنكر أن الله يتكلم وأن كلامه يخرج منه ويصدر فهذا كافر. اللي ينكر أن الله ما يتكلم أو ينكر أن الله يتكلم، أو يقول أنه ما يخرج منه كلامه، أو أنه فيض، أو يثبت بيت عزة في السماء، يقول بيت العزة القرآن نزل بيت العزة في السماء، أي عزة هذه؟ هذه من رواية كعب الأحبار لا قيمة لها. بيت العزة يقول في السماء، وأن القرآن كله خذوا جبين بيت العزة، ليش؟ لينفوا أن الله يتكلم، يعني أنه وضعه في بيت العزة، والرسول عرج به إلى السماء، ما قال في السماء بيت عزة، وذهب به إلى السماء وهو نائم أيضا مرتين، يعرق به إلى السماء، واحدة حلم وواحدة يقظة، لم يقل هناك بيت عزة. وابن عباس ما طلع إلى السماء حتى يقول لنا بيت عزة، ولكن الرواية من كعب الأحبار، وتعرفون كعب ورواياته كله كذب في كذب، ليس في السماء بيت عزة. وربنا تكلم بالقرآن غضا، كل آية ينزلها على رسوله غضا كما أنزل، غضا طريا تنزل من جبريل، يسمعها جبريل من الله، ثم يبلغها محمد عليه الصلاة والسلام، ثم يبلغها الصحابة، ثم الصحابة أثنى إليهم طبقة عن طبقة وجيلا عن جيل. هو هذا الكتاب اللي بين يدينا لا يمسه إلا المطهرون، هذا الكتاب هو كلام ربنا تكلم به، ولهذا يقول أفضل ما تعبد المتعبدون بما خرج منه. وش اللي خرج منه وانفصل عنه؟ هو كلامه تعالى وتقدس. أفضل ما تعبد المتعبدون بالقرآن، أن تقرأ القرآن، ما خرج منه واللي خرج منه وانفصل هو كلامه، هو القرآن. القرآن محدث، القرآن محدث، كرب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون. المحدث إنزال القرآن، أنزل تكلم به حديثا وأنزله حديثا، تكلم به حديثا. وأما كلام ربنا هو صفة من صفاته تعالى وتقدس، كلامه صفة من صفاته، لكن آحاده تتجدد، آحاد كلام ربنا تتجدد، تتكلم متى شاء بما شاء. وأما أصل الكلام فهو صفة من صفات رب العالمين، لكن آحاد الكلام تتجدد، فالتوراة جديدة والزبور جديد والقرآن جديد إلى آخره، كلامه يتجدد، يتكلم متى شاء بما شاء تعالى وتقدسنا. ومن أنكر أن الله يتكلم فهو جهمي أشعري خارج ملة الإسلام. قال رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار، قال حدثنا الوزير بن صبيح، قال حدثنا يونس بن حلبس عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: كل يوم هو في شأن، قال: في شأني أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويخفض آخرين. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار، قال حدثنا الوزير بن صبيح، الوزير بن صبيح، نعم. بن صبيح قال حدثنا يونس بن حلبس قال حدثنا أم الدرداء، وأبو الدرداء رضي الله تعالى عنه له زوجتان، زوجة صحابية ماتت ما لها رواية، وهذه تابعية من الطبقة الثالثة، أم الدرداء الأخيرة الصغرى هي تابعية وتروي عن زوجها وهي من الطبقة الثالثة من رواة الحديث، أما الصحابية فماتت ولا رواية لها. ثم تزوج أبو الدرداء الأخيرة اسمها هنيدة، زوجها وهي من الطبقة الثالثة، لم ترى الرسول عليه الصلاة والسلام، وعدوها من التابعين من الطبقة الثالثة من طبقات الرواة، تروي عن زوجها بالدرداء رضي الله عنه. يقول أبو الدرداء: نعم، صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: كل يوم هو في شأن، قال: من شأني أن يغفر ذنبا ويفرج كربا. يقول أبو الدرداء إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله تعالى على تفسير قوله تعالى: كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن تعالى وتقدس، يا من الشؤون هذه هو أن يخفض الناس ويضع آخرين ويقبض القسط ويرفعه. نعم، من شأنه أن يغفر ذنبا ويكشف كربا تعالى وتقدس، فضل ومنة وكرم أن يغفر الذنب منة وكرم ويكشف الكرب منة وكرم. إذا دعاه عبده ما خاب، إذا دعاه عبده بإخلاص قلب ما خاب العبد، ادعوني أستجب لكم. إذا دعاه العبد المخلص لدعائه ما يخيب عبده، لا بد يستجيب، ادعوني أستجب لكم. فإذا دعوت الإنسان بإخلاص وتوحيد وعقيدة سلفية فإن الله يستجيب لك تعالى وتقدس. قال إن الله يغفر ذنبا ويكشف كربا، نعم، ويرفع قوما ويضع آخرين. الله ويرفع قوما ويضع آخرين تعالى وتقدس، نعم، له الملك الكامل، له الملك، نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين رب العالمين. اللهم صل على